بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأنا بالأمس، كنا قد وقفنا عند الحكمة من النسخ أظن، أو عن وين وصلنا يا شيخ؟ وقوعه شرعا، رعاك الله، وقوع النسخ شرعا. شروط النسخ ولا الحكم؟ وقوعه ما يمتنع نسخه. نعم، وقوعه شرعا، رعاك الله، وقفنا عنده. طيب، هذا في الاستدلال على النسخ، يعني استدل المصنف على جوازه عقلا وعلى وقوعه شرعا. فالجواز العقلي أمره واضح، لأن الله بيده كل شيء وله الحكم وله الأمر، ولا أحد يعني يحول بينه وبين رفع حكم قد أوجبه. وأما وقوع شرعا فعليه أدلة كثيرة، يقرأها الأخ الآن تسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب فصل النسخ: وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها. أولا، قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النص صريح في أن هناك آيات تنسخ ويأتي بمثلها أو خير منها، ومنكر النسخ لا يستطيع أن يعني يتأول هذه الآية. نعم. الثاني، قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، وقال تعالى: فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. يعني قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذا تخفيف للحكم الذي قبله، الوارد في الآية التي قبل هذه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. والآيتان وإن كانتا يعني بلفظ الخبر، إلا أن معناهما الأمر بالثبات أمام الكفار. كان الأمر سابقا أن يثبت المسلم أمام 10، ويثبت 20 أمام 200 ولا يفروا منهم، ثم خفف وقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وكذلك الشأن في الآية التي بعدها، كان الأمر أو الحكم في بداية الصيام أن من نام قبل أن يطعم شيئا فإنه لا يجوز له أن يطعم إلى الليلة التي تليها، فخفف الله عن المسلمين بأن أجاز لهم الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. نعم. ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ فيما يأتي: أولا، الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا. المقصود الأخبار التي أريد بها مجرد الخبر، وليست الأخبار التي تبين حكما، فإن الخبر قد يأتي لمجرد الإعلام والإخبار، تقول محمد جاء ومحمد خرج وفلان فعل كذا ووقع البارحة كذا ووقع قبل أمس كذا، هذا مجرد خبر، فمثل هذه لا يقع فيها نسخ. والقرآن فيه قصص الأنبياء السابقين، إرسالهم إلى رسلهم، تكذيبهم من قبل رسلهم، ما حدث بينهم وبين رسلهم، هذا الخبر لا يمكن أن ينسخ. يعني لا يمكن أن يخبر الله مثلا في موضع بأن موسى مثلا كذبه قومه وفعلوا به كذا وفعلوا به كذا، أو يخبر أن موسى مثلا قتل ذلك الرجل الذي يعني وكزه وهو لم يكن مريدا لقتله، وإنما أراد منعه من الاعتداء على اليهودي، لا يمكن أن يأتي في موضع آخر ويقول هو لم يفعل ذلك، لأن مناقضة الخبر تكذيب، والكذب منزه عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقع. لكن بعض الأخبار تأتي، يعني بعض الأخبار تكون بمعنى الأمر أو النهي، يعني قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أنت إذا نظرت إلى هذا تجده في الأصل خبرا، المطلقات يتربصن، لكن هو من حيث المعنى هو أمر وإيجاب، أنه يجب عليهن أن ينتظرن ثلاثة قروء قبل أن يتزوجن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال بعض أهل العلم هذا فيه إيجاب للرضاعة على المرأة، وبعضهم قال لا، هو يعني خبر عما هو معتاد. فالخبر قد يأتي بمعنى الأمر وقد يأتي بمعنى النهي، وحينئذ يمكن نسخه. أما إذا كان خبرا صرفا، خبرا وبمعنى الخبر، يعني خبر من حيث الهيئة والشكل ومن حيث المعنى، فإنه لا يمكن يدخله النسخ، لأنه لو دخل النسخ لكان تكذيبا، يعني يقول فوكزه موسى فقضى عليه ثم يقول لم يكز ولم يفقض عليه، هذا يصبح تكذيبا، فهذا لا يمكن أن يقع. نعم. والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. ثانيا، الأحكام التي تكون مصلحة في كل الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. ما ذكره الشيخ هنا هو الصواب، ولا يصرفنك عنه ما تجده في أكثر كتب أصول الفقه، وبخاصة من العلماء الشافعية، فلا يصرفنك عنه ما يقولونه من أن هذا القول لم يقل به إلا المعتزلة، يعني تجد مثلا علماء الأشعرية أو الأصوليين من الأشعرية إذا ذكروا هذا قالوا قال أهل السنة يجوز دخول النسخ في كل شيء ما عدا الأخبار الصرفة، ويجوز نسخ الشرائع السماوية، إلا المعتزلة فإنهم أنكروا، وقد ينسبونه إلى بعض الحنابلة. وأقول يعني هذا القول هو الصواب، أن ما هو مصلحة محضة لا يمكن تغيرها ولا يمكن تبدلها لا يدخله النسخ، فيعني نسخ الشرائع كلها أو نسخ الإيمان بالله أو ما أشبه ذلك هذا غير ممكن. يعني هم الذين قالوا إن لا نقول إنه غير ممكن ينظرون إلى أن الذي يقول غير ممكن يقولون معناها أن هذا يقول بالتحسين والتقبيح العقلي، ونحن عندنا متقرر أن الحسن والقبح لا يعرف إلا بطريق الشر، وهذا الكلام يعني ليس بصحيح، لا ترابط بين هذا القول وبين القول بالتحسين والتقبيح، لكن في ترابط بين القول بأن هناك أشياء قبيحة فعلا في ذاتها ولا يمكن أن تتحول عن هذا القبح ومعروفة، فالكذب، الظلم دائما يعني نقول هو قبيح ولا يمكن أن يكون الظلم أو الكذب محمدة. فلهذا يعني ما قاله الشيخ هنا هو الصواب وهو المعتمد، أن هذه الأمور لا يمكن يدخلها النسخ، والواقع يشهد على ذلك، الواقع يشهد على ذلك. نعم. شروط النسخ: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. يعني إذا وجد دليلان مثلا أحدهما عام والآخر خاص، لا تبادر وتقول العام منسوخ بالخاص، وإنما يقال هو مخصوص به، فالعام يعمل به فيما عدا هذه الصورة التي ورد تخصيصها. فإذا مهما أمكن الجمع بين الدليلين لا نبادر إلى القول بالنسخ، فإن من يعني من العلماء من ظن أن النسخ يأتي في كل تعارض، كل ما وجد تعارض قال هذه الآية التي قبل منسوخة بهذه فكثر دعوى النسخ، وهذا غير صحيح. طبعا على الطرف الآخر هناك من قال لا يوجد نسخ كله، ليس في القرآن نسخ أبدا ولا في السنة نسخ، وما تسمونه نسخا أنا أبين لكم كيفية الجمع فيه، هو مجرد أحكام مرحلية، أحكام مرحلية كانت الحكم كذا إلى وقت محدد ثم غير الحكم. فمن يقول مثل هذا القول يصبح الخلاف معه تقريبا في اللفظ، لأنه يقول الحكم كان كذا ثم غير وبد. لكن الشرط هذا مهم جدا، يعني حتى لا نبادر إلى أن نقول كثير من الآيات منسوخة لأجل تعارض آية مع آية أو آية مع حديث. فمثلا عندنا في آية في آية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أمكن الجمع بينها وبين حديث البكر بالبكر جلدوا 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلدوا 100 والرجم، أمكن الجمع بين هذه الأحاديث بين هذا الحديث وبين الآية بأن تكون الآية خاصة بغير المحصن، وأما الرجم فيكون خاصا بالمحصن، ولا حاجة إلى أن يقال إن الآية منسوخة. نعم. الثاني: العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. يعني هذا شرط مهم، لابد أن نعرف أن الناسخ متأخر عن المنسوخ، لا يمكن أن يكون معه في الوقت نفسه ولا يمكن أن يكون سابقا له. نعم. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. المقصود بالاستمتاع هنا نكاح المتعة. نعم. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. الآن يعني يدل على الزمان الحاضر عند نزول الآية. نعم. وكذلك لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ثالثا: ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. في كون الناسخ، هذا الشرط، كون الناسخ مماثلا للمنسوخ في القوة أو أقوى منه، هذا اشترطه الجمهور، وقالوا لا ينسخ القرآن إلا بقرآن أو سنة متواترة، والسنة المتواترة لا تنسخ إلا بسنة متواترة ولا تنسخ بسنة أحادية. لكن من العلماء من لا يرى اشتراط هذا الشرط، والجمهور طبعا على اشتراطه، واشتراطه معقول لأن الناسخ رافع ومبطل، ولا يمكن أن يكون الأضعف مبطلا للأقوى، ولأن الآية التي فيها دليل النسخ تقول ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، فالظني ليس خيرا من القطعي ولا مثله، فلهذا يقولون الظني لا ينسخ القطعي. ذهب ابن حزم الظاهري ورواية عن أحمد أنه لا يشترط التساوي في القوة بين الناسخ والمنسوخ، فيمكن أن ينسخ المتواتر بالآحاد. الإمام الشافعي له رأي انفرد به وقال لا بد من اتحاد الجنس بين الناسخ والمنسوخ، فالسنة لا تنسخ بالقرآن والقرآن لا ينسخ بالسنة بغض النظر عن السند، يعني هو فرغ من قضية السند، لا إشكال عنده أنه مع الجمهور في أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، لكن أيضا القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، والسنة لا ينسخها إلا سنة مثلها. فهذا رأي انفرد به الإمام الشافعي، وله يعني أدلة ومحل نقاش في غير هذا، ولكن الجمهور على خلافه، الجمهور على أن السنة تنسخ بالقرآن لكن القرآن لا ينسخ بالسنة إلا أن تكون متواترة. نعم. أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. يعني لماذا أو ما الحكمة في أن ينسخ الحكم وتبقى الآية تتلى؟ قال يبقى ثواب التلاوة، ويبقى الناس على ذكر بالحكم السابق المنسوخ الذي في الغالب يكون هو أشد، في الغالب أن الحكم المنسوخ أشد من الناسخ، فيتذكرهم فضل الله عليهم. نعم. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد وقع ما توقعه عمر رضي الله عنه، فوجد من يعني أنكر الرجم، الخوارج مثلا أنكروه وقالوا ما نجد الرجم في القرآن، وفي العصر الحديث أيضا أثيرت هذه النعرة وأثير هذا القول، وللأسف وجد يعني بعض الآذان الصاغية له من المسلمين، فالإجماع حاصل على رجم الزاني المحصن، وحينما يوجد الإجماع قد ينسى ما هو مستنده لأنه لا يوجد مخالف، ونحن إنما نبحث عن الاستدلال حينما يوجد مخالف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أو فردوه إلى الله ورسوله، يعني الذي تتفقون عليه هو الشرع. فالقصد أن المثال هنا واضح، يعني أن آية الرجم كانت كما قال عمر فيما يتلى، ثم رفعت التلاوة وبقي الحكم. وفي بعض روايات الحديث التنصيص عليها، وأنها كانت بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. نعم. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. يعني أن اليهود الرجم موجود في التوراة ويحاولون كتمانه، والمسلمون الرجم غير موجود في القرآن الآن، ومع هذا يعملون به لعلمهم أن الله أمر به وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر به وفعله. نعم. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. ورد أيضا أن سورة الأعراف كانت تقارب سورة البقرة في الطول وأنها نسخت. نعم. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة. نعم. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. يعني الشيخ كان أمينا في النقل، قال ما وجدت له مثالا سليما، يعني كل ما قيل من أن القرآن فيه منسوخ بالسنة فيه تأويل وفيه احتمالات أخرى، لكن يعني من الأمثلة التي يذكرونها لنسخ القرآن بالسنة الوصية للوالدين والأقربين، يقولون إنها وجدت في القرآن ثم جاء النص بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه بعضهم جعلها من نسخ السنة للقرآن، يعني القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، لكن أيضا هذا ليس يعني متفقا عليه بين المفسرين ولا بين العلماء، بل كثير منهم إما أن تأول الآية على أن المراد الوالدين الكافرين وهما لا يرثان، وإما المراد الوصية بهم خيرا وليس المراد أن يوصي لهم بشيء من المال وإنما يوصي بهم خيرا، إلى غير ذلك من يعني الأمور التي لم يتفق على فيها على أن هذا ناسخ. كذلك حل أو تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير جعلها بعضهم ناسخة لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، ولهم تأويلات أيضا في هذا، وقالوا إن المقصود بالآية لم أجد يعني حتى نزول هذه الآية لم يوحي الله إليه محرما إلا هذه الأربع، ثم فيما بعد أوحى إليه بحرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. على أي حال يعني الشيخ قال هذه ليس لهم، الذين رأوا أنه يجوز ذكروا هذه الأمثلة. نعم. الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. التطور في التشريع يعني أنهم يعني قد يشرع لهم أمرا يخفف عليهم فيه، ثم إذا يعني قبلوه زاد عليهم في التشريع فنسخ الأول بما هو أثقل منه، فهذا من فوائد نسخ الأخف مثلا بالأثقل. كان مثلا الصيام كان مخيرا، الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم أمروا بالصيام وعزم عليهم به بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا يعني تدرج في الإيجاب. كذلك التدرج في التحريم لما كانوا يعني شغوفين بشرب الخمر جاء التدرج في تحريمها كما تعرفون. وأما اختبار المكلفين فهذا أيضا واضح باستعدادهم لقبول التحول من يعني حكم إلى حكم اتباعا لأمر الله وأمر رسوله. نعم يا أخي، النسخ يشمل الأحكام التكليفية والوضعية، لأن الوضعية هي عبارة عن شروط أو موانع أو أسباب يعني، فلا يمتنع نسخها، لا يمتنع نسخها يعني، قد يكون مثلا هذا مشروطا ثم ينسخ اشتراطه مثلا. نعم. الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. الأخبار، تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم، عادة الأصوليين أنهم يعقدون بابا للأخبار فيعرفون بالخبر مطلقا، يعني سواء كان خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فيعرفون الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته أو ما يحتمل التصديق والتكذيب، يعني إذا نظرت إلى ذاته يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كذبا بغض النظر عن قائله، قد يكون لا يحتمل الصدق لأن قائله كذاب، وقد يكون لا يحتمل الكذب لأن قائله صادق، فيقولون هذا هو تعريف الخبر. لكن الذي يهم الأصولي والفقيه هو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا الشيخ رحمه الله يعني عرف الخبر بما نحتاجه، فقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والمقصود بالوصف يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت يعني صفات خلقية أو صفات خلقية في أخلاقه وتعامله مع الناس، مع أن الصفات الخلقية لا يبنى عليها حكم شرعي، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، كونه أبيض مشربا بحمرة، هذه ما يبنى عليها أحكام، ما يبنى عليها حكم شرعي. ولهذا بعض الأصوليين لا يرى زيادة الوصف، يقول الوصف عندي لا ليس من السنة التي يكتسب منها التشريع، بينما المحدثون يصرون على أنه لا بد أن تزاد الوصف، لأن جزءا من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم هي تبين أوصافه. لكن إذا قلنا إن الوصف يشمل الوصف الذاتي أو الخلقي ويشمل الوصف الخلقي في تعامل الرسول مع الناس فإنه يمكن زيادته، ويمكن الاستغناء عنه بأنه هذا الوصف الخلقي هو فعل أو تقرير، ما يخرج عن هذا، هو إما فعل أو تقرير يعني أو قول أو فعل أو تقرير، فلا يخرج عن هذا الوصف الذي يكتسب من حكم شرعي، لا يخرج عن هذه الثلاثة، فلا حاجة إلى زيادة الوصف. نعم. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، وأما الفعل يعني الكلام عن أحكام القول مرت في محكام الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص، وهذه كلها تتعلق بالقول، بقي الفعل كيف نستفيد الأحكام من الفعل، هذه سيفصل فيها الشيخ تفصيلا طويلا. نعم. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الكلام هنا في الفعل يا أخوان المجرد، الكلام الأصوليين حينما يقولون ما الذي يستفاد من الفعل أو ما مدلول الفعل، هل الفعل يدل على الندب أو على الإباحة أو على الوجوب أو يفصل فيه، مقصودهم الفعل المجرد عن قول، فلا يلتبس عليك الأمر وتخلط الفعل. إذا فعل فعلا وأمر به الأمر يعني ليس محل خلاف في أنه يكون الأمر هنا إما إيجاب أو ندب، لكن الكلام هنا فيما ثبت أنه فعله ولم نعرف عنه نصا في الأمر به ولا في النهي عنه، ولهذا تجد يعني أمثلته محصورة ليست كثيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يجمع بين القول والفعل في البيان، وقل أن يفرد الشيء بفعل دون قول. نعم. فالقسم الأول يقول هو الجبلي، وهذا يقول لا حكم له، والمقصود أننا لا نستفيد منه حكما، وإنما تستفاد الإباحة من الأصل، الأصل الإباحة، لكن بعض العلماء يقول لا، الإباحة تستفاد منه، لماذا نقول لا نستفيد منه حكما؟ فالأفعال نستفيد منها أنه مباح، فكونه كان يفعل فعلا بمقتضى الجبلة، يأكل القثة بالتمر مثلا، يحب العسل، يحب الذراع، هذا نستفيد منه الإباحة. الآخر يقول لا ينبغي أن نقول يستفيد منه الإباحة، لأن الإباحة معروفة من الأصل، لم نستفدها من ذات الفعل، فالأمر هين. نعم. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. القسمان الأول والثاني ينبغي أن يكونا قسما واحدا، يعني الفعل الجبلي والذي فعله بمقتضى العادة من نوعية اللباس ينبغي أن يكون حكمهما واحدا، وأنهما غاية ما فيهما أن يستفاد منهما الإباحة، أما ما زاد عن الإباحة فلا يستفاد منهما. يعني صفة لباس النبي كان كيفية لباسه، مثلا إزار ورداء، كيف كان يلبس مثلا معطف، كيف كان كذا، ألوان الثياب التي يلبسها، كذلك إطالته لشعر الرأس مثلا، هذه كانت عادة قومه إلى أن يصل إلى كتفيه، دهنه وتعاهده واكتحاله مثلا، كل هذه من العادات التي كان يفعلها بمقتضى عادة قومه. نعم. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. يعني النكاح بالهبة يعني إذا وهبت المرأة نفسها للنبي يجوز أن يقبلها، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا مقصود بالنكاح بالهبة، غيرهما يجوز أن ينكح بالهبة، وإنما لابد من لفظ النكاح أو ما يجري مجراه، والمهر لابد منه حتى ولو لم يذكر يكون لها مهر المثل. نعم. ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. نعم. الأصل أننا نتأسى به ونقتدي به، فلا يقال هذا حكم خاص به إلا بدليل يدل على الخصوصية. نعم. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. هذا القسم الرابع ما فعله تعبدا يعني تقربا إلى الله، نعرف أنه فعله ليتقرب به إلى الله جل وعلا ولم يأمرنا به، كل هذا استصحبوه معكم، هو فعله ولم يأمر بفعله وإنما فعله فقط، ونعرف أنه فعله تقربا إلى الله جل وعلا. الشيخ قال إنه بالنسبة له يكون واجبا حتى يحصل البلاغ لأنه مأمور بالتبليغ، ثم في حقنا نحن يصبح مندوبا وليس واجبا، وكذلك في حقه هو بعد البلاغ يكون مندوبا. طبعا نحن الآن ما يهمنا حكمه بالنسبة له هو عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يهمنا حكمه بالنسبة لنا، لكن الأصوليين يتكلمون عن هذا وهذا، فلهذا أشار الشيخ إلى أنه بالنسبة للرسول كان واجبا عليه لأنه مطلوب منه البلاغ، فإذا بلغ يعني فعله حتى يشتهر هذا الأمر أنه مما يتقرب به إلى الله يصبح في حقي بعد ذلك مندوبا، وكذلك يكون في حقنا. قال لماذا قلنا إنه مندوب؟ قال لأن يعني هو الرسول فعله تقربا ونحن نتأسى به في ذلك، ولكن لا دليل على العقاب على الترك، والذي فيه ثواب ولا عقاب هو المندوب. نعم. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. يتكلم هنا عن السواك عند الدخول للبيت، وهذا غير مشروعية السواك مثلا عند الوضوء أو عند الصلاة، لأنها فيها نص قولي. نعم. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. نعم. الخامس، ما يعني فعل هناك من قال التخليل هو بيان لصفة الوضوء، يعني الوضوء ورد فيه غسل الوجه، فالرسول بيّن غسل الوجه بأنه يفعل هكذا وأنه يخلل لحيته فندخله، واللحية من غسل الوجه، تخليل اللحية من الوجه لأنها فيما يواجه الناس، يعني بعضهم قال إن هذا ليس من الفعل المجرد وإنما هو فعل لبيان صفة الوضوء. الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب، صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. نعم، يعني ما كان بيانا لمجمل حكمه حكم المبين، إن كان المبين واجبا فيكون واجبا، وإن كان المبين مندوبا فيكون مندوبا. نعم. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول، إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل، إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بي قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر، إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. التقرير يعني مثل ما فسره المصنف هو أن يفعل شيء أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فيسكت أو يبتسم، أو يقال شيء فيسكت أو يبتسم، فسكوته عن الإنكار على هذا القائل أو على هذا الفاعل دليل على إقراره له على ما قاله أو على ما فعله. إذا قال عنده قولا ولم ينكر عليه قلنا هذا دليل على أن قوله هذا صحيح وصدق، وإذا فعل فعلا قلنا هذا دليل على أن ما فعله صحيح وجائز على هذه الصفة. هذا أخذناه من ماذا؟ أخذناه من أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان ما فعله ليس بصحيح لبين له ذلك، ولو كان ما قاله مخالفا للواقع لبين ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فالأمثلة التي ذكرها واضحة، يعني من أشهرها مثلا التمثيل بإقراره للحبشة أنهم يلعبون بالسلاح مثلا في المسجد، إقراره لعائشة أن تنظر إليهم، إقراره لعائشة أن تنظر إليهم وهم يلعبون بالسلاح أيضا دليل على جواز ذلك. فمثل هذه الأمور يعني الأمر فيها واضح، هي تدل على الجواز. كذلك لو وقع شيء ليس في مجلسه ولكن وقع في عهده وعلم به ولم ينكره، عرفنا أنه جائز، فالإقرار هو دليل على الجواز على الصفة التي وقعت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو علم بها. يبقى ما وقع في عهده ولم يعلم به، هل ينسب إليه أو لا ندري هل علم به أو لا؟ نقول ما وقع في عهده لا ينسب إليه، ولا يقال إنه أقره إلا إذا علمنا أنه علم به، إما بنقل، يعني يكون الناقل لهذه الواقعة أو لهذه القصة يقول بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، وإما أن يكون من الأمور المشتهرة المتكررة التي يفعلها أكثر أصحابه وليست فعل واحد أو اثنين وإنما هي أفعال متكررة، فهذه لا بد أن يعلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام عادة، فيمكن الاستدلال بها على الجواز. كذلك الأمور العامة، الأمور التي يعني يفعلها أهل بيته كلها تدل على أنه يعني علم بها. نعم. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني يزيد بعض الأصوليين في التقرير تقرير الله جل وعلا، يقول التقرير قد يكون تقرير من الرسول عليه الصلاة والسلام فيما علم به، وقد يكون تقريرا من الله، لكن هذا لابد أن يعني يقيد بقيد، وأنه ما يسمى تقريرا إلا ما انتشر وشاع بين الصحابة، أما الذي يفعله واحد أو اثنان فهذا لا يقال إنه أقره الله جل وعلا أو أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن جابرا رضي الله عنه يقول كنا نعزل، يعني كان هذا الأمر مشهورا عندنا، يعني أكثرهم كانوا يفعل هذا إن لم يكن كلهم يعزلون، وبخاصة عن الإماء حتى لا تصبح أم ولد وتخرج من من من من ملكيته بعد موته. قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان فعلا لواحد أو اثنين أو ثلاثة ولم يكن مشهورا منتشرا ما يعد ذلك إقرارا، ولا يقال إنه تقرير من الله جل وعلا أو تقرير من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. يشترط أيضا، يستثني بعضهم من الإقرار ما لو كان الفاعل كافرا، فيقولون لو فعل الكافر فعلا ولو رآه الرسول أو سمع به ولم ينكره لا نقول إن هذا دليل على إقرار، لأن الكافر مصر على ما هو أعظم من هذا الذنب، ولا يمكن أن يعني ينهاه عن الصغير وهو مرتكب ما هو أعظم منه، يعني مرتكب الكفر وهو أعظم الذنوب، فلا يقال إنه إذا فعل الشيء اليسير أنه يكون ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إقرارا، وهذا له وجه. أيضا يستثنون ما عرف تحريمه واستقر بالنسبة للمنافقين مثلا وأعمالهم، يعني ما اشتهر تحريمه وعرف تحريمه لا يلزم تكراره في كل مرة. نعم. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. هذا كلها أمثلة للمرفوع، وهذه مصطلحات يعني حديثية يأخذها الأصوليون من المحدثين كما هي. نعم. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصاً أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. هذا يعني فيه إشارة إلى مسألتين: المسألة الأولى ما هو الموقوف؟ فقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، يعني ما نقل عن الصحابي ووقف عنده من قول أو فعل، وقد يكون هذا القول من قول الصحابي وقد يكون هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي نقله عن الصحابي فقط، والصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله كأنه من قوله هو. وحينئذ يعني المسألة الثانية هي تكون قول الصحابي هل يعتبر حجة أو ليس حجة، وأشار المصنف إلى أن قول الصحابي حجة عند أكثر العلماء، فلهذا يحتج به أبو حنيفة ويحتج به مالك ويحتج به أحمد. أما الشافعي فذكر عنه قولان كان في القديم يحتج به، وفي الجديد قال ليس بحجة، وإنما الحجة في نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو ما يقاس على كتاب الله وعلى سنة أو على المنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه لم يحتج بقول الصحابي. والمقصود يعني محل الخلاف في حجية قول الصحابي هو فيما إذا لم يشتهر بحيث يصبح كالإجماع، إذا اشتهر وسكت الباقون ينتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإجماع السكوتي. والشرط الثاني أن لا يخالفه غيره من الصحابة، فإن خالفه صحابي آخر فإنه لا يكون أحدهما حجة على الآخر. أيضا استثنى بعضهم من محل الخلاف ما إذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالعبادات مثلا، حينما يقول صحابي إن العبادة هذا النوع من العبادة واجب أو مستحب، فإن هذا لا يدرك بالعقل والقياس، فنحمله على أنه رفعه إلى النبي وأنه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مثل هذا لا يخالف فيه أحد أنه حجة، وإنما الخلاف فيما يمكن أن يكون مجالا للرأي، فما كان مجالا للرأي ويمكن للرأي فيه مجال هذا هو الذي اختلفوا فيه، فقال بعضهم إنه حجة وهم أكثر الأئمة، وقال بعضهم ليس بحجة. ولكن يعني إذا قيل بحجيته ليس معناه أنه يقدم على نص الكتاب أو السنة، وإنما يحتج به حيث لا دليل أقوى منه. نعم. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي عند المحدثين، أما الأصوليون والفقهاء فإن الصحابي المراد عندهم الذين يتكلمون في حجية قوله أو عدم حجيته ليس هو من رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك، بل هو من لازم النبي وتفقه عليه وأصبح من أهل الفتوى. أما الذي رأى النبي مرة أو مرتين فهذا ليس هو الذي اختلفوا في حجية قوله، لكنه هو صحابي عند الرواية، إذا روى نقول هو صحابي لا يبحث في عدالته لأن عدالته ثابتة. نعم. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. المراد بالشيء المحسوس يعني أسندوه إلى رؤية أو سماع، قال سمعته يقول كذا أو رأيته، حتى يخرج الإخبار عن الأمور العقلية. يعني لو أخبروا عن أمور عقلية ما يسمى متواترا، هو قد يثبت وقد يفيد القطع لكن ما يسمى متواترا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثانيا والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام. هناك من أنكر هذا التقسيم وقال التقسيم إلى آحاد ومتواتر غير منضبط، بدليل أنكم لا تستطيعون تحديد عدد معين للمتواتر، فكم عدد الرواة للمتواتر؟ لما بحثوا في عدد الرواة ما استطاعوا أن يتفقوا على عدد، منهم من قال ما رواه 40، ما رواه 12، ما رواه كذا، فما استطاعوا أن يتفقوا على عدد. فلهذا يعني هناك من أنكر هذا التقسيم وقال لا صحة للتقسيم الخبر إلى أحاد ومتواتر، لكن يمكن أن يقسم إلى قطعي وظني، يعني لا يمتنع أن يقسم إلى قطعي وظني. نعم. وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. هذه يعني مصطلحات أيضا حديثية تذكر تحت قسم الآحاد، لأن المتواتر لا يحتاج إلى البحث في إسناده، مفيد للقطع. وقال إن يعني وإلا فالحديث كله ينقسم إلى هذه الأقسام، أي حديث منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. ولكنه يقول إن الآحاد هو الذي يبحث في طرقه ويبين هل هو صحيح أو ليس بالصحيح. قال: الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. عدل معروف، يعني العدل قالوا هو من اجتنب الكبائر وتوقع عن الصغائر، يعني حذر منها مع وقوعه وإن وقع فيها في بعض الأحيان لكنه يتوقاها، يحاول أن يتجنبها. وكذلك ترك ما يخل بالمروءة من المباحات، وهذه التي تخل بالمروءة من المباحات تختلف باختلاف العصور. فقديما كانوا يقولون من يأكل وهو يمشي هذا مخل بمروءته، يردون حديثه، ليس عدلا. الذي يمشي مكشوف الرأس كذلك. فلهذا الأمر يرجع إلى يعني عرف الناس وعاداتهم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لأن الذي لا يأبه بالناس وبكلامهم عنه ولا يحافظ على عرضه يمكن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يهمه أن يكتشف أمره ويقال كذب على رسول الله، لأنه تجرأ على مخالفة الناس. أما قولهم خلا من الشذوذ والعلة القادحة، فالشذوذ يقصدون به مخالفة الراوي لخبر الثقات، يعني أن يروي نفس الحديث الذي رواه لكن يغير فيها أو يزيد فيها أو ينقص بشيء لم يذكروهم. فإذا أصبح هذا عادة وكثرت عند الراوي قيل هذا يعني الراوي ليس بثقة. لكن أحيانا يكون الراوي ثقة ولكنه يشذ، فشذوذه هنا في موضع أو موضعين هذا يعني لا يبطل روايته دائما، لكن هذه الرواية الشاذة تنزل عن مرتبة الصحة لأنه خالف فيها الثقات والأثبات الذين هم أوثق منها وأكثر منه. وأما العلة القادحة فهذه يقول المحدثون هي عيب في الحديث أو في سنده أو في متنه لا يعرفه إلا أهل الاختصاص، مثل أن أهل الذهب وصيارفة الذهب يعرفون الذهب المغشوش بمجرد أن ينظر إليه، ما يحتاج إلى مختبرات وتحليل، وإنما ينظر إليه ويقول هذا مغشوش أو هذا عيار 18 هذا عيار 21 بالخبرة. ولهم في هذا قصص يطول الحديث لو تعرضنا لها، لكن يذكرون يعني من أسباب القدح في الحديث أن يأتي بخبر من شأنه أن ينقله جمهور الناس ولكنه ينفرد هو بنقله، فهذا يقولون يقدح في صحته. كذلك يقولون من يعني العلة التي تقدح فيه أن يكون مخالفا للنصوص القطعية، إذا كان مخالفا للنصوص القطعية قدح ذلك فيه وأصبح هذا علة قادحة في متن الحديث. هناك علل أيضا في الأسانيد يذكرونها ويفصلون فيها. ولهذا ردت عائشة بعض الأحاديث لما رأتها معارضة لنصوص القرآن، يعني ردت حديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قالت كيف يعذب من أجل بكائهم؟ الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. بقية العلماء قالوا الحديث مقبول ويتأول، مقبول لأن رواته يعني كلهم لا قدح فيهم، وقد رواه عمر وابن عمر، حتى عائشة قالت ما كذب عمر ولا كذب ابنه، يعني هما ما تعمدا أن يكذبا ولكنهما يعني روايا بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمع كل الحديث، وكان الرسول يتكلم عن جنازة يهودي ويقول إنه يعني يعذب حين بكاء أهله عليه، يعني هم يبكون عليه وهو يعذب، وليس هذا يعني الحديث دليلا على أنه يناله التعذيب بسبب بكاء أهله عليه. وكذلك ردت أحاديث أخرى يعني بعلل هي من هذا الجنس، مثل حديث قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود، يعني ردها بعضهم، مثل حديث الشؤم في ثلاثة، مع أن أكثر العلماء صححوا هذه الحديث، الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والدابة. يعني عائشة قالت أن الراوي جاء في أثناء الكلام والرسول كان ينقل هذا عن اليهود وأن اليهود يقولون هكذا. هذا بعض التأويلات التي أخذ بها بعض، وبعض العلماء قال لا، الحديث يمكن أن يصح ويؤخذ ولا ضير في قبوله على ما يعني يظهر منه. وليس معنى هذا أننا يعني نتشاءم من المرأة، ولكن لو وجد شيء فقد يكون في هذه الأمور. نعم تفضل. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: أولاً حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ثانياً أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، ثالثاً أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. رابعاً العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. هذه التي ذكرها تحت صيغ الأداء هي يعني مصطلحات للمحدثين، يقولون إذا قرأ الشيخ وأنت تسمع، قرأ عليك وأنت تسمع، لك حق أن تقول حدثني. أما إذا قرأت أنت على الشيخ أو قرأ غيرك على الشيخ والشيخ يسمع، فهذا لا تقول فيه حدثني، وإنما لك أن تقول أخبرني. يعني إذا قرأت أنت على الشيخ والشيخ يستمع لك ويصحح لك فتقول أخبرني، لك أن تقول أخبرني. وبعضهم يقول ينبغي أن يقول أخبرني قراءة عليه، لأن كلمة أخبرني تحتمل أنه هو الذي قرأ، وذلك لأنه حينما يقرأ الشيخ الحديث وأنت تسمع يكون هذا أوثق مما إذا قرأت أنت في الكتاب وهو يسمع. الاحتمال أن يسهو، الاحتمال أن يسهو أثناء القراءة. وأما قوله أخبرني إجازة أو أجاز لي، فهذا يعني في ما اعتادوا عليه بما يسمى بالإجازة. كان المحدث يقول لأحد تلاميذه مثلا: هذا الجزء مروياتي عن فلان، خذه، أجزت لك أن ترويه عني. فيقولون إذا رويته عن شيخك لا تقول أخبرني أو حدثني، بل قل أجاز لي أو أخبرني إجازة، حتى تكون دقيقا في يعني كلامك. كذلك يوجد ما يعرف بالوجادة، يعني هذه إجازة، ويعرف ما يسمى بالمناولة. المناولة أن يعطيه الجزء من الحديث ويقول هذه مروياتي اروها عني، أو يعطيه الحديث ويقول ارو الجزء من أو الكتاب يقول ارو هذا عني، هذا يسمى مناولة. الوجادة أن يجد بخط شيخه وهو يعرف خطه حديثا فيرويه عنه، لكنه ينبغي أن يكون دقيقا ولا يقول حدثني أو أخبرني، وإنما إذا روى عنه يقول أخبرني إجازة أو وجادة، أو يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا. وهكذا يفعل المحدثون الثقات، أنهم إذا أخبروا يقول أخبرني أنهم يقول وجدت بخطه كذا وكذا. نقف عند هذا القدر، ننظر في الأسئلة لأن الأسئلة كثرت. هذا أحدهم يقول: هل أكل القثة بالرطب من السنة؟ وما هو القثة؟ يعني هو ما يعرف القثة ما هو. القثة يشبه الخيار، يعني هو نبت موجود في الأسواق الآن، وفي الحجاز يسمونها القثة، وهنا يمكن يطلقون عليه الخيار أيضا، هو كالخيار تمام. وأما كونه من السنة، يعني إذا كان يطلب الثواب عليه فهو في حد ذاته لا ثواب فيه، لا ثواب في أكله. ما الدليل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج في الهبة؟ الآية نفسها فيها خالصة لك من دون المؤمنين، في الآية نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. هل يؤجر من أطال شعره لفعله صلى الله عليه وسلم، أو من لبس الإزار والرداء؟ هذا مبني على الكلام الذي قلناه، فمثل هذه الأمور من الأمور العادية لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. هل بإقراره صلى الله، لكن إذا كان يعني طبق جميع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا هذه ففعلها، أرجو أن يثاب. يعني هل طبق كل السنة؟ لكن المعروف أن بعضهم يعني قد يطيل شعره ولكنه يقصر في جوانب أخرى كثيرة. هل إقرار صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الإخلاص قبل الركوع يعني أنه يجوز لنا فعله؟ إذا يعني ثبت إقراره لها في هذا الموضع كان ذلك دليلا على الجواز. هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابنة كسرى على الحكم، وهل يؤخذ من هذا حكم؟ هذا مثل ما ذكرت لكم أنا في أثناء كلامي، أن هذا يعني هو لا يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الرسول من قال لكم أنه أقر؟ قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني هو ما سكت. هل النسخ يستلزم العلم بعد الجهل؟ وكيف يكون ذلك في حق الحق تبارك وتعالى؟ أبدا ما يستلزم العلم بعد الجهل. النسخ يستلزم أن الناسخ أصلح للناس في الوقت الذي جاء فيه، والمنسوخ كان في وقته أصلح. كيف يرد على من يقول بأن رفع الحكم بعد ثبوته ليس رفعا مطلقا، إنما هو رفع للحكم في الزمن الذي كان من بعد تغيير الحكم؟ وليس الذي يقول إن هذا ليس رفعا للحكم وإنما هو بيان لوقته، الخلاف معه خلاف لفظي، فلا يهمكم ما سودت به صفحات في كتب الأصول من الكلام هل النسخ يعني إزالة أو بيان أو رفع أو بيان، فالأمر فيه سهل ولا يتعلق به كبير فائدة. يعني سواء قلت إنه إن الحكم كان يعني عند الله مؤقتا بوقت، فلما انتهى وقته جاء الحكم الذي يليه، أو قلت إن العبرة بما يعرفه الناس، يعني الناس يظهر لهم أن الحكم سيدوم ثم يأتي الناسخ فيرفعه، فالخلاف في هذا لا طائل تحته وهو قليل الفائدة. يقول: هل صحيح أن الآحاد لا ينسخ المتواتر؟ نعم، الذي يظهر أن الآحاد لا يعني يصلح ناسخا للمتواتر، لكنه قد يكون مخصصا له أو مقيدا. هذا يسأل عن ترتيب كتابي، يقول: لماذا كان ترتيب كتابكم أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله غير ترتيب ابن قدامة في الروضة، فقد وضعتم القياس في الوسط مع الأدلة؟ الذي يعني فعلته أرى أنه الأصلح أن يجعل القياس مع الأدلة ولا يؤخر عنها. طيب انتهينا. هذا يسأل عن الآداب، هل تعد من صوارف الأمر؟ هذا في باب الأمر يعني يقال. إذا كان مجرد الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فكيف يعرفون العلماء السنة بأنها ما كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو تقريره؟ يا أخوان، في فرق بين السنة المقصود بها النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعرفه هنا في أصول الفقه إذا عرفنا السنة، وبين السنة عند الفقهاء المقصود بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.